طشرنا الوكيد طشرنا الوكيد مجنا ملمومين يا هلي حسدنا يا هلي حسدنا وصابنا بعينه ما أذينا أحد لا حسدنا الناس راضين بوضعنا ورغم ما بينا ما أذينا أحد لا حسدنا الناس راضين بوضعنا ورغم ما بينا طشرنا الوكت مجنة ملمومين يا هلي حسدنا وصابنا بينا ما أذينا أحد لا حسدنا الناس راضين بوضعنا ورغم ما بينا راضين بوضعنا ورغم ما بينا بينا بينا بينا بينا إدارة الإنتاج أحمد المارنس والبصراوي مقتدى وعلي البغدادي حلم صار الملاقة وشوفت الأحباب يا دنيا عليك الله تلمينا شريت وباعنا وما حسبت فيه ينكر طيبت وينكر عشرتي ينكر طيبت وينكر عشرتي ينكر طيبتي وعشرتي ماشيت ورضيت وقلت ملكت هون بين وبين زاد والله يهدي بديت بروح لجل سنين ضحيت قلت يستاهل انت سنين عمري قلت يستاهل انت سنين عمري ماشيت ورضيت وقلت ملكت هون بين وبين زاد والله يهدي فديت بروح لدن سنين ضحيت قلت يستاهل انت سنين عمري قلت يستاهل انت سنين عمري بليالي الضيم ما خليت محتاج والخاطر صحب تنكسر ضاري ليالي الضيم ما خليت محتاج والخاطر صحب تنكسر ضاري والخاطر صحب تمام انكسر ظهري الهندسة الصوتية سيد محمد الموسوي التوزيع علي الساعدي من أداء صباح الفريداوي المنتج والموزع الوحيد لهذا الإصدار أحمد المارنز ومهتدى البصراوي وعلي البغدادي